إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في فجر يوم طيب مبارك، حيث يتسابق المحبون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الطيبات المباركات، يتسابقون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقدمون من الأعمال الصالحات طاعة لله عز وجل وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ديدنهم في هذه الأيام الآية الكريمة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إنها الأيام التي أخبرنا عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، إذ يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نتحدث إلى حضراتكم من رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون مسبير في مدينة القاهرة لحظات، ويجمعنا لقاء الإيمان مع فيض تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة الأحزاب. والتلاوة هي استكمال لحديث مباشر من رب العزة تبارك وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم بحق تتنافسون فيما يحبه ربنا ويرضاه وفيما يحبه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا إلى هذه التلاوة، ففيها من البرقيات العديدة التي عندما ننتبه إليها يصلح ربنا حالنا وحال الأمة لا يخفى على عاقل. التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، قارئنا في هذا الفجر المبارك فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها

والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة

وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي في مستهل فقرات هذه الإذاعة الخارجية التي تأتيكم من إرحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون مسبير بالقاهرة في فجر يوم طيب مبارك ونحن في يوم التروية. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد علينا مثل هذه الأيام بكل خير وبركة. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى في هذه الساعة يقبل توبة عبده التائب الذي يجدد العهد مع ربه سبحانه وتعالى على إخلاص الطاعة والعبادة. فما أجمل أن نرفع كف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، وهذه الابتهالات. بعدها يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 3:30. الله يفتح عليك. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا اذهب إلى عرفات لب نداه يا كل عبد ربه ناداه اذهب إلى عرفات اذهب إلى عرفات لب نداه من لي بتلبية الحجيج وذكرهم من لي بتلبية الحجيج من لي بتلبية الحجيج وذكر جب والكل يخضع للذي سوى يا رب يا رب يا رب. ويفاخر الله الملائكة بالحجيج ويفاخر الله الملائكة بالحجيج وتسبغ الفضل العظيم يداه في النحر نذكر فعل شيخ صابر في النحر نذكر فعل شيخ صابر في النحر نذكر فعل شيخ صابر وابن صفين في النحر نذكر فعل شيخ صابر وابن صفين وابن صفين قد أطاع أباه الشوك يصطحب الربيع مسلما الشوك يصطحب الربيع الشوك يصطحب الربيع مسلما ومطبقا ومطبقا ما كان في رؤياه الشوك يصطحب الربيع مسلما ومطبقا ما كان في رؤياه لكن أبا السكين لكن أبا السكين ذبح غلامه والشيخ في صدر يشد قواه الشوك يصطحب الربيع مسلما ومطبقا ما كان في رؤياه لكن أبا السكين ذبح غلامه أبا السكين ذبح غلامه والشيخ في صبر والشيخ في صبر يشد قواه له لكن أبى السكين ذبح غلامه والشيخ في صبر يشد قواه وتكلم السكين عذرا يا خليل ألا أطيع الله في علياه وتكلم السكين عذرا يا خليل ألا أطيع الله في علياه فإذا بربك رحمة فإذا بربك رحمة تفدي الغلام ومن يجير العبد إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا القلب في فرح وطاب لساني فأنا هنا بضيافة الرحمن جئنا إلى الله الكريم محبة في بيته بالذكر والإيمان هذا هو البيت الذي فيه الهدى وبه نرتل محكم القرآن هذا منار للصلاة فأقبلوا بالحب عند إقامة الآذان من عمروا بيت الإله فإنهم يتمتعون بنعمة وجنان وتحفهم من ربهم خيراته وبه يرون النور رؤيا عيان يا طالبين الفوز بالجنان في هذا المكان مفازة الإنسان عيشوا كراما في المساجد وارتقوا بين المعاني في هدى وأمان وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ المبتهل طارق عبد الرحمن فهمي لأذان الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك ليوم الثامن من ذي الحجة الذي يقربنا رويدا رويدا إلى يوم عرفات ولاحظتم معي أيها الأحبة أن المبتهل الكريم بدأ كلامه يا كل عبد ربه ناداه إلى عرفات لب نداه من لي بتلبية الحجيج وذكرهم والكل يخضع للذي سواه ذهب بنا إلى هناك إلى عرفات الله وفي هذا اليوم المهيب أيها الإخوة النفحات القدسية والرحمات الإلهية التي لا تقتصر على الواقفين بعرفات بل هي رحمات وفيوضات رحمات يتعرض لها كل مسلم على ظهر الأرض الطيبة شريطة أن يعظم حرمات الله وشعائره وأن يخلص النية لله مجتهدا في العبادة أيها الإخوة المؤمنون هناك في عرفات الله من يقف على جبل عرفات وهنا من حرم ويحدوه الأمل هناك من سعى وطاف وهنا من بعد به المطاف ورب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان قد أعطى الواقف هناك مغفرة للذنوب فيعود كيوم ولدته أمه فإنه أعطى غير الحجيج وغير الواقفين بعرفات أعطاهم فضل صيام سنتين، فرحمات هنا ورحمات هناك، مغفرة هنا ومغفرة هناك، فتسابقوا في ذكر الله أيها المحبون لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وأفضل الذكر في هذه الأيام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا تنسى بين زحمة الدنيا الفانية أن تركن إلى ربك وأن تجلس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير والبركات. أيها الإخوة، نعود سراعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى منصتين خاشعين لهذه التلاوة، حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. ها هو أخذ مكانه ليرتل علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا جد منك الجد يا حنان يا منان. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك 8 من ذي الحجة لعام 1441 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من يوليو 2020. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، والذي استمعنا في بداية نقلنا لهذا الفجر المبارك إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الأحزاب. وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يتقبل من إمامنا في هذه الصلاة كل دعوة توجه بها مخلصا إلى ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس خالد رمضان، محمد فتحي سعيد رجب. وهذه تحيات الزميل سلام رشدي عضو الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة المصرية. ربي تعلم أن إخوانا لنا في بلاد بعيدة حملونا أمانة الدعاء لهم في هذه الرحاب الطاهرة، فاقضي لهم الحاجات ما دامت فيها رضاك، اجمعنا في ساحات حبك ورضاك يا ربنا دائما. لكم تحياتي، كل عام وأنتم بخير. أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 8 من شهر ذي الحجة من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 29 من يوليو من عام 2020 للميلاد.